أيها الإخوة والأخوات، أقبلت يوما زوجة صفوان بن المعطل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، جئت أشتكي إليك من صفوان. والحديث رواه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يقول: وكنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صفوان بيننا، وكان صفوان بن المعطل موجودا في المجلس. فهي لما علمت أن زوجها موجود عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أقبلت تطرح السؤال أمام زوجها، قالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. الذي يسمع هذه الأسئلة الثلاثة يعني قد يقع في قلبه مباشرة أن الخطأ على هذا الزوج، كيف تضربها إذا صلت؟ المفترض أن تشجعها على صلاتها، كيف تضربها؟ والمفترض أن تشجعها أن تصوم، فكيف تجعلها تفطر إذا صامت؟ وكيف لا تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه وسأله، فقال صفوان: يا رسول الله، إنها إذا صلت تقرأ بسورتين، يعني تطيل صلاتها جدا، فإذا أطالت صلاتها أهملت بيتها وأولادها وأهملت شأن زوجها وتعطلت الأمور في البيت. فالرجل يقول لها: لا تصلي بسورتين، صلي بسورة واحدة، اقسميها ما بين الركعتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، يعني تكفيك أن تقرأي سورة واحدة، لماذا تطيلين الصلاة؟ ثم قال: يا رسول الله، وأما صومها فإني يا رسول الله رجل شاب لا أصبر، وهي تنطلق فتكثر الصيام. يعني كلما اقترب منها في النهار يريد منها حاجة الرجل من امرأته قالت: أنا صائمة، فيخرج إلى أعماله. فإذا جاء من غد أرادها قالت: والله أنا صائمة، كل يوم صائمة. يقول: فأنا أفسد صومها وأصيب منها ما يصيبه الرجل من امرأته. ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام هذا للناس جميعا، أن المرأة لا تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا إذا أذن لها. ثم قال: يا رسول الله، وأما الصلاة فإننا أهل بيت قد عرف عنا من قبل الإسلام أننا لا نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. ذكر بعض الشراح قالوا: كان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأهل بيته، ولذلك قال: إن أهل بيت، يعني هذا مرض وراثي بالنسبة إليهم. قال: إن أهل بيت قد عرف عنا، يعني من قبل الإسلام، أننا لا نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. يا رسول الله، فأنا إذا استيقظت صليت. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وليس هذا حجة أيها الإخوة والأخوات للإنسان أن ينام عن الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النوم عن الصلاة، وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه لما أقبل إليه آتيان في المنام فانطلق معهما، فرأى عليه الصلاة والسلام أحوال بعض أمته في حياة البرزخ، وهي ما بين الموت إلى قيام الساعة. وإن مما رأى عليه الصلاة والسلام قال: وأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يسلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر، فيذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، وإذا رأس المضروب عاد كما كان فيضربه أخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذان؟ فقال له الملكان اللذان معه: انطلق انطلق. فانطلق معهما، ثم في آخر الحديث قال له جبريل: وأما الذي أتيته يسرغ رأسه بالصخرة فهو الرجل يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي حديث آخر: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدها مع الجماعة، إلى غير ذلك من النصوص. لكن أهل العلم ذكروا أن صفوان بن المعطل أصلا كان مصابا هو و أجداده، ولذلك قال إن أهل بيت كانوا مصابين بمرض إذا نام أحدهم لا يستطيع يستيقظ، هذا نوع من المرض. ولذلك حتى في قصة الإفك في حديث عائشة رضي الله عنها لما كانوا راجعين من غزوة بني المصطلق، فكان صفوان الجيش كله يرتحل، يقومون ويصلون الفجر ويرتحل، لاحظ جيش كامل والرجل نايم ما يستيقظ، جيش كامل يتحرك وإبل ترغي وخيول تتحرك وخيام تنقض، كلها الأصوات حوله وهو لا يستطيع أن يحس بهم نائم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتركه نائما ويقول له إذا استيقظت من النوم فالحق بالجيش، وإذا رأيت حاجة من حاجات الجيش ساقطة احملها معك. فكان يجد أحيانا إناء لأحدهم، ثوبا وقع من فوق بعير ونحو ذلك، فيحمله معه. ولذلك لما تخلفت عائشة رضي الله عنها، لما نزلت من خرجت من هودجها وذهبت لقضاء الحاجة، ثم لما رجعت وإذا القوم قد انطلقوا، جلست في مكانها تنتظر أن ينتبه لها أحد من الجيش ويرجعون. وإذا بصفوان بن المعطل رضي الله عنه قد استيقظ من النوم وصلى وركب بعيره وأقبل يمشي وراء الجيش وحده حتى رآها رضي الله عنها، وكانت القصة المعروفة بحديث الإفك. فالمقصود أن هذه المرأة أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها، وقد غلفت الشكوى بأسلوب يجعل من يستمع إليها بادي الرأي وبادي الأمر يصدقها بأن الحق معها. زوجي يضربني إذا صليت، وزوجي إذا صمت يفطرني، ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس.